القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. أعزائي المستمعين، الفن هو لغة ينقلها الشخص بطريقة تعبيرية مستوحاة من تعابيره الداخلية العميقة. الفن ترجمة لمشهد معين أو موقف ينقله الفنان بصورة فنية تعبيرية، فهو يعبر عما يدور في داخله والمحيط الذي يعيش فيه بدون النظر إلى متطلبات الشخص في حياته. الفن مستمعينا الأعزاء مثله مثل الأمور الأخرى التي يحتاجها الإنسان في حياته كالماء والهواء، ولا يمكن الاستغناء عنه. ففي الفن الموهبة، التطور الثقافي الفكري عند الشعوب. الفن موهبة وضعها الله عز وجل في أشخاص معينين، وهم الذين يتميزون عن غيرهم في فن من الفنون ويبدعون فيه. فن الجرافيك هو نوع من أنواع الفن، ويكون في قمة الإبداع عندما تمتزج قوة الخيال مع المهارة والخبرة في التطبيق. المهم أن تكون لدى الفنان القدرة على الإبداع والابتكار، لأن تصميم الجرافيك لا يتوقف على تنفيذ ما يطلب من الفنان، بل الإضافة ومدى تأثيره في التصميم وكيفية شرحه لفكرته، وهو ما يميز فنان عن غيره في كيفية إظهار فكرته في أحسن صورة لها. فهو يجمع بين الخبرة والمهارة وكذلك الخيال الخصب الذي يبهر به الجميع. مستمعينا الأعزاء، يشرفنا أن يكون معنا في حلقة هذا الأسبوع مدير إدارة المعارض والمراسم بالهيئة العامة لقصور الثقافة وسكرتير تحرير مجلة الخيال، إنه الفنان التشكيلي بدوي مبروك، حاصل على درجة الماجستير كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. موضوع رسالته مفردات البيئة الريفية. هو أيضا باحث في درجة الدكتوراه بنفس الكلية، وموضوع رسالته هو قراءة تشكيلية لرواية الأرض. الفنان التشكيلي بدوي مبروك هو تخصص جرافيك، يهوى الرسم، لديه مواهب عديدة، فقد أثرت أنامله الذهبية العديد من المعارض في جميع ربوع مصر. نتعرف عليه ونقترب من إبداعاته الفنية. دكتور بدوي مبروك، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في نهاية حلقة الأسبوع الماضي حضرتك قلت إن الجرافيك مراحله كتير، المراحل هي الأهم والأصعب من المنتج النهائي. عايزين نعرف السادة المستمعين لماذا مراحل الجرافيك أهم وأصعب لدى الفنان من المنتج النهائي. الجرافيك والحفر عموما بيبدأ مش مجرد لوحة برسمها، لا، أنا بعمل تصميم. التصميم ده بعمل عليه تعديلات كتير وتصليحات كتير، وبعد ما اخلص في ذهنك ولا في الورقه؟ في الورقه، سكتشات. تمام. بعمل سكتشات وكروكيات للتصميم اللي في دماغي، بجمع سكتشات وبجمع كروكيات وبجمع تكوين، بعمل تكوين وتصميم للعمل بتاعي اللي في دماغي اللي بيدور جوايا. بخلص بفنش السكتش بتاعي، بنزله على القالب الطباعي بتاعي، ببدا احفر. دي كلها مراحل، مرحله التصميم، مرحله الحفر، الحفرة على قوالب خشبية اللي حضرتك متخصص فيها. بالضبط. بنزل على التصميم على القالب بتاع القالب الخشبي وببدأ أحفر. وأنا بحفر في حاجات معينة أنا برسمها ما بجيش جنبها تاني، يعني ما باخدش بالي منها، وفي حاجات أنا مش رسمها برسمها بالتولز بأدوات الحفر بتاعتي. الانفعال بتاعي بيبان، عشان كده بقولك الأصعب والأهم اللي هي المراحل نفسها. ليه؟ لأن أنا كحفار عايز في حاجة معينة، ده بيبان في النسخة بعد كده. بعد كده بشوف الحتة دي انت كنت منفعل في الحتة دي، انت كنت عايز توصل حاجة في الزاوية دي في اللوحة او في المكان ده في اللوحة عايز تعمل حاجة. لأن بانفعالي وانا بشغال في الحفر على القالب الطباعي ببين ده بيبان في النسخة بعد كده. طب انا تبادر لديهني سؤال، هل كل اللي حضرتك بتحطه على السكتش بينتقل الى الحفار؟ لا. ولا في حاجات ممكن يعني تقول لا دي مش هتكون كويسة او بالزبط يعني؟ بالضبط. انا بلعب ليه؟ عشان كده بقولك فن الحفر. فن الحفر ده الفن عموما مش مجرد فن عشان انتج، هي حالة شعورية بيعيشها الفنان. وغير كده كمان اساتذتنا في النقد الفني دايما يقولك الفن عبارة عن لعبة ولذة، انك انت تلعبي وتستلذي باللعبة بتاعتك. زي ما بنيجي نلعب مع بعض واحنا صغيرين، يلا نلعب مع بعض خلاويص، احنا بنلعب ومستمتعين باللعبة. الفن نفس الموضوع، تعال نلعب، تعال انا دلوقتي هدخل مرسمي العب. لو انا داخل مرسمي عشان انتج لوحة عمري ما هنتج لوحة حقيقية. لا، انا بدخل مرسمي عشان في حالة جوايا عايز اطلعها في معنى، في تعبير، في رسالة عايز اوصلها للجمهور او اوصلها لنفسي، عايز اشبع رغبتي، عايز اشخبط في التعبير عن حالة اللي جوايا بغض النظر ايه اللي مرسوم ده. ما الفنانين الكبار كلهم في حاجة كتيرة جدا في المدرسة التعبيرية، في المدرسة التجريدية، في المدرسة المستقبلية، في المدرسة ما بعد التأثيرية، وفي العصر الحديث، في الفن الحديث، كلها حاجات مش مفهومة بس أدت الدور بتاعها للفنان نفسه. عشان كده بقول لك وجهة نظر الفنان بتختلف عن وجهات نظر المتلقي. المتلقي يشوف اللوحة عجبته أهلا وسهلا، ما عجبتوش ما يعني ينقدها من خلال وجهة نظره هو. ما ينفعش يرجع لوجهة نظر الفنان، انا في حالة نقلتها على اللوحة ونقلتها في المسطح. خليني اقول لحضرتك انه الفن برضو ليه رسالة، هو القوة الناعمة. فيعني حضرتك لما بتنتج لوحة، بتبدع لوحة، من حق المتلقي انه يستقبلها استقبال حسن، ويحاول يعني يقف على مفهومها، او يحاول يشوف الحالة الوجدانية اللي تملكت من مبدع هذه اللوحة فيوصل لها فيقدر يفهم. في فرق يا فندم ما بين الفن التشكيلي والفن المقروء. الفن المقروء رسوم داخلية في كتاب، تمام، في موضوع مكتوب هعمل رسمة تعبر عن الموضوع، ده فن مقروء، ده مش فن تشكيلي. تمام. دي رسوم داخلية في كتاب. لكن الفن التشكيلي بيغوص داخل النفس، بينقل حالة الفنان نفسه. ممكن تصادف ناس كتيرة جدا قدامه نفس الحالة، زي الطرب، زي الموسيقى، زي ما دي كلها فنون بس أنا بجمعه. دكتور بدوي مبروك، حضرتك نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة. جزيل الشكر للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية.